بنادم اللي يتقدم على كلام الله واللي يتقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي النار ربي سبحانه وتعالى: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا من فائزين. فهذه الزوجه الصالحه امانه عند الله سبحانه وتعالى. قاعدين لك نحد تسول بهذه الامانه. الامانه وجه غير الدين. الدين امانه، الاولاد امانه، الزوجه امانه، صحتك امانه، بصرك امانه، سمعك امانه، كل شيء امانه، والفلوس امانه، كل شيء امانه. ومن الامانه هذه الزوجه كيف تجدس امر الله سبحانه وتعالى. وجه الرايت وجه ماشي تخسد شتي وجه طريقتك. فكلنا مسؤولين على هذه الامانه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. يعني مسؤول يعني سوف تسال. يعني الدغال بتجري في صن ربي سبحانه وتعالى: ازعلك بالظن رجستم طوت. نسال على هذه الامانه يوم القيامه. نسال يعني بالتجديد مع الزوج. تعاشت 10 سنين، 20 عام، 40 عام، 50 عام، كيف كانت حياتك مع زوجتك؟ هل الحياه ترضي الله تعالى ولا ترضي الشياطين؟ فبنادم ميد يستحضر باللي موجود سؤال. وليت زواموني غدا دوبرك، سوف نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونسأل على هذه الأمانة. فالمسؤول الأول هو الزوج، كان مسؤولين. الرجال قوامون على النساء، ويجي القوامة تفرعين داكفار داسبي غادي تضر رجلت. بل رجلت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. ربي يزنتي باش يتمم مكارم الأخلاق. فلا شك ان يكسبوا لاولا الاخلاق. من الاخلاق الكلمه الطيبه. رباه نشاول وحدي رب العالمين: انا وقولوا للناس حسنا. سولت ولا وحدي لا شك ان يجلبوا لاون اولا وحدي. فانسان يحذر من افه اللسان، لان الشيطان الى بن مرصاد خاصه في الحياه الزوجيه. رب العالمين: انا وقول لعبادي يقول التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان بالمرصاد كل بالشاي تجارة شامبلوم الشيطان الشياطين الجنود يتوزعت يلا يتنش انشرت في الإنس. فكل قد يدول لفان دلا جورني أقدواس الدواب التيجو كان نشي السمن غجار الجواري، نشي السمن غجار أراضي الوالدين، نشي السمن غجار إشريكن، نشي وهكذا أبزغ يقن باش كاد ياكر يقناسين الشي السمن غزال الزواج. لكن الصوت سق غزال الزواج ضوضني إلى درجة الطلاق. أسيني شتيش قنطاج الشيطان، شتيش دمر، شتيش صغات. خاطر بالله الفساد في الزواج الهارة من أمة، الهارة من عائلة، الهارة من أسرة. أدي راب أدي راب. مي يكثر الطلاق يكثر بورص تتيمن نتنس والدين سن، فياتي الفساد في الأمة. جل الفساد في الأمة بسبب مشاكل عائلية. أورد طوغ جوانفيل زور السبيطار جوانفيل بليدت رباغني عافا لدي سجان 15 ترلاس ثاني استرديت سيس الخمسة نتسدنان نعزم كونترون دين سندبتا. مشاكل عائلية، مشاكل عائلية نيفو با يمن غانت الدارت كفت المصروف دبزت أسبي أكفار. حياة الغاب، حيوانات في البيوت، حيوانات. الراجل ما هو مربي والزوجة ما هيش مربية. ما شد عاد نبورخصني، ما شد تشرن هذا تفلق نجرسن بعد عاد نطلع ما في غولات. لأن ديما راجل الزواجي ما زوجي متربيين. فسبيد ونطار ونصن سويد بنت زوانصن لنبيد ونس نريح نداني مع الشلايد لا كريم الحطاط لنتخلص ندينا الطروانس لنمعود على البيكورات. وجيت السبيطار وجيت الحبس تبات الله وعلم الاس نداز نميت وميموت نغليت تموت يا شمرت. نمام قن حدي بيدو وتنكلي ديني نحترم وسيقا غاس حتى دارت دا بديو رباتي عافا لن يغلب بديو انطلق نصن مرض عقلي مد نسكرها من القرن غنغا بديو هذا مجتمع الكثرة مد النفوبة وتحترم من الشواعر غادي نوني غرسا بديو وسنتقيويل وسنتيش وسنتنيسيب هاد ربي بلاتن انت نطلب ربي ربطني عافا ربي سنوش صبر اتنعاون دعاون يعلم ربي حالات ولا انت الدارين لاني بدي وانت وقن مشان تغطين لاني بدي وانت وقن السلاس انطلق لان داتا مدينتو لاني كومار لان اما سوغن بس كرامن والقيرن خاذا كون هذين بلا غنغا بديو خلاص مدنو سنتيشن مدنو تنتنسيبن لازم نترفع ونقدر الله ما شافان داني خس ربي نومنس ربي نبد معاس نسير داس نظفت ندوشاس نخدمت واش عليت واش اللي خدمتن ربي ان شاء الله تشمر في الفردوس خاطر الهادي سندالها المهم الدرجة تنتبي دوا مشاكل عائلية الوفاق لاش الزوج والزوجة الجرس اثنين ربي سبحانه وتعالى فضروري الارجاز ادياس المجالس التمجيدة ادياس اديس لهذا الوعد كلام الايمان اديس نبلي ياس يا ارجاز دي غد تمت الداتوات دا قدونيل دي غد وحشر دي غد يسوى ربي سلامانتو بتاو تلي دنيفو والملش سيو بدا تغزد العريسات بكري رباطنا رحمة العريس تجينا تجربت ايدول تجربت نتورت بتاد المعنى تجربتني ميتولي تيسونان تشتقاش تقابل ديز درس ديز دروس ان تجربتني دي سي كنخط دا ملال ملال كاع وجه ربي ديك السنه قاعدين ملال ومن بعد ديال سكوا ابرشان ادلي لا يقارش السيد العريس باللي دفر تورتو دفر ويدولو دفر ستارو لا نسان دي ملال ربي اش قاعدين ملال لا نسان دي برشان لا نسان دي داليين لانو ساندي زكواغن في روجياو تولى ستوب قاع بات تسيبوه يوف مستعد تدخل وتقاوم تفضل بات تولت نجمد ولا ملش فكمز وملشن بعد ونجمن يوضنا مسو بريد كولان خاضر وجي متكون وجي المسالة نمد تخاطي بيتلاكي التاقي تقول دي ربي سبحانه ربي شش مضل باش يرزق ربي النوام ورهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يعادي ما لك أنا قلت نيفو يزمل على الطروان نقمس وشغل ليك التكون دينيا عقائديا أخلاقيا قم يتاود شلالك أو يد الدين الزار أو يد الأخلاق خاطر أنا أعطيت لك بنت ما أعطيت لكش حجر ما أعطيت لكش بيسكلات ما أعطيت لكش موت وطع الهبال عطيتك بنادم وراك سنيت كونترا ميثاق غليظ امام الله عقد مع ربي تلقس ودهنت ودهنت العقدني وتظلم من العقدني فتود لمانت فكم من رجال كم من شباب يملش وهو فار ما في لا اخلاق ولا ايمان ولا تقوى حتى ولا صلاه يعتوني السبب بعد ذي بالزعب ورخص اتنك الاغلال أتني ربا دغلال إلا دار أشتدي وداري تكلب هذه نغبة بس وش هاد الهبال هذا مجتمع ديني هذا مجتمع مش دخدم فرباوش المودة فأول شيء في المودة تقوى الله سبحانه وتعالى أرجى صامتو تنقود ربي ومن أسباب لن تقوى الله تلفزيون نخصنا ونغيس مصيبة شاشة الوهم شاشة الخدع شاشة الكذب خاصة النساء المخلوعات والبنات المخلوعات اتغزرت النفلام النيد الفيلاوات النيد قاطفان النيد الكرارس النيد قاعد الوهم اني ولاد الخنازير لنتهفنهم لا صلاة ذكر الله ما في سعادة بدون دين عمري صدق الله العظيم وكذب جميع الناس رب العالمين نفى من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ان النفلام العراة والسوافجو ننفي معيشة ضلكة أتي والعيين أتي زدناني الشباب حتى يوسرن لاني وسرن تبع دا وسر للعمر 80-70 لي عمر يدهليس لنتاسن شكاوات شكاوات سدنان وبعد بدأ ولي حملته وسرت يتنقن مع سدرت هامي خاطر يغزرت وداين قد يا ربي ربا شكولا ولك مع الهلت ثم زالت رباط رحمة قارات دور سلترافت هامي لاش المحب التدارت هامي لاش تنمرت ايتلي هامي بورخشو يتغناوال لك قطع علاقتكم مع ربي لك عصغ ربي لش قلش يحرم رحمة ربي ان دنوب ان معاصي ربا دي بعد غفر المعاصي نشي انت ودي مسلمن نشي من امة محمد صلى الله عليه وسلم امتي على كلمة الله أمة الدعوة إلى الله أمة القرآن أمة الهداية أمة الخلافة أمة النيابة أمة وسطة أمة محبوبة آخر أمة وأول أمة تحاسب وادخل الجنة رجعنا منهم وقيل نصف أهل الجنة من أمة محمد أصلا شين تظهر وشين شين نفلام دعوة الشر بسبب هذا الجهاز إلا جهاز بدون إيمان شو تجمن أنحرمي شراء كل شيء سلاح دو حدين لكان في قرية ونلي واحد النغ لكان في العالم بس إذا ما نكون مؤمنين إذا ما نشارج الإيمان نغ نشارج التقوى نشارج المراقبة من ربي سبحانه وتعالى باش كان عاد إن شاء الله يعني نزمن نفرز سيدنا عمر رضي الله عنه كن واسكت اللي قند الجد ليتجول في الرعية إن كنا تصدق قاس الظلمة الرعية تلحقنا الرعية تبطى تصدق جد الظلمة لحقكم مع ربي ففي الليل يتجول ماشي تجول نصحاب العست ربات شان مرديسن رباتني الصوت في الفردوس ان شاء الله وش عليتهم الناس يتشخر وهم راهم يدوروا يعسوا على رزقهم وعلى حياتهم وعلى الامن فسيدنا عمر يتجول ضد جد يسليك تمطط تقراسي الليس كملا سامان يعني كملا سامان الى حليب تنايس توم زيوتو تنايس اودي الا الامير المؤمنين الا عمر بخطاب ينهى صامون ان ضحرم باش كنكمل اماني الحليب باش كتنزنز ونيد الغش ونيد الخداع الناس بعيد لا عمر تخشمي عمر لا يطس الناس بتاع عمر لا يطس ربي لا يغزل سيدنا عمر تيسلس يزوى يتسبق تدرس يزوى قاش انتار واسم ما ناوي خسنا دي ملش جاب ربي يني تطرق ما نايوم سعد هذه من شمعات نقدن بات تدخل تملشم أتملش غنشي يا الله سيدنا عمر تأتي وانت يوفو التقوى يوفو مراقبة الله خاطي زواج ضرار خاطي الزين خاطي غرسل ربا غني فهم يغزر مخافة الله ناس يما بات عمر واللي غزر من المؤمنين رب عمر ربي لا يغزر لا تخفى عنه خافية يتشر من ميس عاصم من عمر رضي الله عنهم يستعد باش كاد يملش يسم الشستي من ميس ومن بعد توني تيويد ديكتي الليس ومن بعد الليس وتزوج تيويد منايو الله أكبر يقنو زور اللحلو يقنو زور انطهارت حتى يتلقب بالخليفة الخامس عمر بن العزيز رضي الله عنه وارضه أن عزم حياة عمر بن عبد العزيز أرجس تمطط أنس الورع أنسن حتى سيخ سديمة عمر بن العزيز إن الناس بتتجدي لهلج تجي طاروات أمير المؤمنين خليفة المسلمين إن وسنديش ولحية لا مادة لا ضار دوار الناس تركت لهم الصلاح جيخت صالحين ربي إن الله يتولى الصالحين يتولى المتقين وما يتولاش السراقين وانت الحرام والفاسقين يعد من أسباب الفتن في البيوت هذا الجهاز الوهمي أتي زنانة والعيين الشباب السنة خرط مغفوهم خرط دكان ريال جيبنسن شمولاكم تحرك من الأخر تنوم حتى يوضي وسانو يكت توزنا ستلاقي ورجز شحال استغفر الله شحال نخطبن تفسخ الخطبه هامي تفسخ الخطبه تفرج لفلامو يعجبها سيقن فليو ونات خطبت على منة ورسول دو ظهير دو باب النعايلة

فتنة أو يصاب عذاب أليم. يمارزون المعاون أرجس تمطط بورس بورس مع المراهقة نمعاون تربية نصن بالحكمة خاطي سودعال خاطي سوركال خاطي ستييتا خاطي دوق نتييتا وليندي غويا لياو حتى في حديث محمد صلى الله عليه وسلم من هي التوتد المصلي غادي بدا راه تصلى الا ولي الله حافظ نفس لازم الحوار ها من الشغل الحوار خاطر الشغل الوقت نهبر ليل ونهار المشاكل نشمر الهبال المدن مشاكل النغ عاد شفت الدات نشغل وقت الحوار غرس ريحنا شقرطه غرس والله اش نتفى غرس روح تتصد غرس صح تاورت لا اله الا الله النبي صلى الله عليه وسلم يتو هذا شفت الدات هذه جبالم بالم أدي حسن الحسين تنا نجد هرس من أنت جنب بارم بارم مع ترواس الله الله أزدي ومس نكتة الاستحسان يا رب يعزم اللوح صبدي قبل مدرسة تعافر معلمي تعافر يويت الدلم نيس السنس نكتة الاستحسان أشي سيت في الجنة إن شاء الله سنكتة الاستحسان أدي غطق التاج الكرامة وحلة الكرامة بأخذ ولدكم القرآن والحقر والحقر ما إلا سبابة إلا مع تلفزيون إلا يتبع الأخبار صلى يتبع البرنامج صلى الله يساعده ميديو سوما ميتش أنت وني البرنامجتش أنت وني الهمتش أنت وني ساعتتش للشغلة قل مني ربا غني هنا تروانا ربا ضحف تروانا إن شاء الله هنم متمهنيين نجدوا رياء صالحة واش من مال واش من أفيرات واش من قراية دورية فزدة يا سبابة وتتمميت طفع كلش روح استقبلت يمين تورت قدها على وليدي العزيز شمرت تسيت تمنياس المدرسة اش حبك تبجنت يعزم ليكون يعزم المدرسة يعزم القرآن يعزم الفقه لا يعيط القياس صفرحت شمرت بتتي ودسو وجزدت في بابس لم على البرنامج اشيني يبع يبع اشيني شش اشيك فليتوكس فريتوكس نسوها فراك اشي جام شت بتو ليك بوليك في شت اديو باسوكا قاف وجاري قان يبيد نكس الاستحسان ينكداست ينكداس المخص ينكداس ولس ينكداس الروحس تكلب دارايا وش يطع تكلب دارايا وش ينسحة يبع عمري يا سباب اهبط تضحك مع المشتري وما تضحكش مع ولادك تضحك مع المشتريات وما تضحكش مع ولادك تروى تقبل الزف وغلاد احمق وغلاد المشاكل وغلاد تسلبر دعا تنسنا غلاد تتفت الدارت لتسكنوا اليها المودة الرحمة إيلين والحمقت الدارت والكفرت الدارت والسانو كتمطوا تروى انتهى الترواس تروى ستاروى عندها دار فيلا كليماتيزور الحطات تني كرهها كرها سماح الكارلاج سماح القصور سماح مع وكفار دوزقا نتكلم على هنا